رحمه الله قال في سليم الفراح: أصله الإله حذر الهمزة وأيضا لام الله تخاف لاما واحدة مشددة مفصلتان، فهما يخبران عن أن كلمة الله أصلها الإله، ثم حذفت الهمزة المكسورة فالتقت لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. ووجه تشديدها أن إحدى اللامين ساكنة وهي اللام زائدة للتعليم والأخرى متحركة، فلما التقيا وقع التشديد فصارت كلمة الله مشددة اللام. ثم أتبع هذين النقلين القديمين عن الجزائري والفراح بنقل عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الفصل في كلمة الله، هل هي كلمة مشتقة أم غير مشتقة؟ بين العلماء مختلفون في ذلك على قولين، أحدهما القول بالاشتقاق والآخر القول بعدمه ممن يزعم أن كلمة الله جامدة غير مشتقة. واختار جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله بن قيم أن كلمة الله مشتقة وهو الصحيح، وبين أصلها أنه إله على ما تقدم ذكره في كلام الكسائي والفراح. ثم عدل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول إلى سيبويه إمام النحو، وتبعه في ذلك جمهور أصحابه. والمدرك من المنقول عن سيبويه أن له قولين، هما القول بالاشتقاق وعدمه، والمشهور عنه القول بالاشتقاق وهو الذي عليه أكثر أصحابه على ما حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم أن اسم الله هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه يدل على صفة إلهية التي هي من أعظم صفات ربنا سبحانه وتعالى، فإليها تقول سائر الصفات في قوله كثيرين، لأن جماعة من أهل العلم يرون أن الاسم الأعظم هو اسم الله وهو مذهب جمهور أهل العلم. وعلى هذا المذهب تكون سائر الأسماء الحسنى والصفات العلى عائدة إليه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذين قالوا بالاشتقاق على ما تقدم بيان معناه من أنه رد لفظ إلى آخر بمناسبة بينهما في المبنى والمعنى، أنهم أرادوا أنه دال على صفة له هي الإلهية كسائر أسمائه كالسميع والعليم والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها العلم والسمع والبصر وهي قديمة. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى على معنى الاشتقاق المتقدم ذكره، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، أي لا على معنى أن اسم الله أخذ من مادة أخرى تولد منها تولدا فيكون مسبوقا بغيره، فإن هذا المعنى للاشتقاق غير مراد، وإنما المعنى الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر بمناسبة بينهما في المبنى والمعنى، لا أنه ناشئ عنه كائن منه لتقدمه عليه. ثم قال في سبيل ذلك: وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما